العزة لله العزيز الحميد الغفور الجبار الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي الكبير المتعال رب كل شيء ومليك رب كل شيء ومليك الله الواحد الأحد القدس رب الملائكة والروح سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحانك يا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار سبحانك يا الله الله الواحد الأحد الوهاب الرزاق الفتاح العليم سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف سبحانك يا الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجميل سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الودود سبحانك يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين سبحانك يا الله الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد سبحانك يا الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر سبحانك يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور سبحانك يا الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم بكل ملعونة ساكنة الأرحام التي تحمل بأجنتها الشيطانية في أرحام الموحدات عليم القدير بهذه الملعونة التي تحمل وحملت أجنة شيطانية المسلمين في أرحام أمتك هذه ظلما وعدوا عليم الخبير بهذه الملعونة التي تكبلها القرينة بالأصحار وتعقد أصحارها على المبيض الأيسر على المبيض الأيسر على المبيض الأيسر والأيمن على القرينة في الإنسية عليم الخبير هذه الملعونة التي تعقد الأصحار على القرينة بالإنسية عليم الكبير بكم الجلة الشيطانية التي ما حملت الملعونة في رحم أمتك هذه منذ سنين عليم الكبير البصير بكل مكر هذه الملعونة التي تعقد الأسحار على القرينة في رحاب الإنسية عليم الكبير بكل عقد وطلسم تثبتته الملعونة وعلى القرينة في مبيط الإنسية عليم القدير لكل طلطم مجبريسية عقدته وربطته الملعونة وعلى المبيط الحيصري على القرينة في الإنسية عليم القدير بالطلطم الإنسية السحري الذي ثبتته الملعونة على القرينة على رحم الإنسية عليم القدير بكل العقد التي عقدتها الملعونة في عنق الرحم عليم بصير من فوق سبع سماوات ما قامت به هذه الملعونة في هذا الرحم يا علام الغيوب عليم الخبير بهذه الملعونة التي تعقد والطلسم السحرية على المبيض الأيسر على المبيض الأيسر تعقد الطلسم على القرينة في مبيض الأيسر للإنسية في مبيض الأيسر للإنسية في مبيض الأيسر للإنسية عليم الخبير بهذه الملعونة التي تشرب دم حيض أمتك هذه في كل وقت عليم الخبير بكمية من الدم الذي تشفط الملعونة من الإنسية لتقوي بها جديلها عليم الخبير بكل توصيلة من رحم أمتك هذه إلى رحم الملعونة لتقوي وتشفط الدم وتقوي به جنينها في كل حملة أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تبطل وتبتف وتمحو هذا الطلس من الملعون المثبت على المبيض الأيسر أو الأيمن أن تبطل يا عظيم أن تمحو الآن كل المكتوب على الطلسم الملعون الذي ثبتته الملعونة على القرينة في مبيض الإنسية في المبيض الأيمن في المبيض الأيمن في المبيض الأيسر في المبيض الأيسر نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا ودود أن تمحو هذا الطلسم الملعون الإبليسي الذي ثبتته الملعونة على القرينة في مبيض الأيسر أو الأيمن للإنسية وأن تفك كل العقد التي عقدتها الملعونة على المبيض الأيمن والأيسر وعنق الرحم وكل العقد الملعونة التي عقدتها على كامل الرحم يا الله القدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير أن تمحو الطلسم الذي ثبتته الملعونة على القرينة في المبيض الأيسر والأيمن للإنسية وأن تفك كل العقد التي عقدتها الملعونة وربطت بها الطلسم على المبيض الأيمن والأيسر وأن تفك وتزف كل العقد الملعونة التي عقدتها من عنق الرحم إلى كامل الرحم يا الله القدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير أن تمحو الطلسم الملعون الإبليسي المثبت على القرينة في رحم الإنسية المثبتة في القرينة على المبيض الأيسر والأيمن للإنسية وأن تفك كل العقد التي عقدتها الملعونة على القرينة المبثوم في عنق رحم الإنسية والعقد التي عقدتها لتثبيت هذا الطرطمي على مبيضي الإنسية وكل العقد التي عقدتها الملعونة على كاتب الرحم عليم الخبير البصير عليم الخبير البصير بسحر الإبليسي الذي سحرت به هذه الملعونة سحر الإبليسي يجعل الملعونة تشرب دم الإنسية عليم الخبير البصير بسحر الإبليسي للدم الذي سحرت به هذه الجنية التي سحرت به هذه الجنية لكي تشرب دم هذه الإنسية اللهم إنك عليم خبير بالسحر الذي سحرت به هذه الجنية سحر الإبليسية شربته الإنسية سحر الإبليسية عليم خبير بالسحر الإبليسي الذي في جوف هذه الجنية هذا السحر الملعون الإبليسي الذي يدفع هذه الجنية لشرب دم الحيضة الإنسية اللهم إنك العليم الخبير بالسحر الإبليسي الذي شربته هذه الجنية سحر الإبليسي شربته يا جنية سحر الإبليسي أكلته يا جنية سحر الإبليسي سحرتي به يا جنية لكي تألفي شرب دمي حيض هذه الموحدة وبشربك لهذا الدم فإنه يتجدد السحر عليك يا ملعونة يا غافلة يا غافلة أنت مسحورة يا غافلة أنت مسحورة يا غافلة سحروك بسحر الإبليسية لتشرب دمي عادة هذه الأماة يا غافلة كلما تشربي دما حيض هذه الأمة يجدد السحر الإبليسي المسلط عليك يا غافلة يا غافلة يا غافلة سحروك بسحر الإبليسية شربت سحر الإبليسية وأكلت سحر الإبليسية لتلفي شرب دم الحيض ليامة الله هذه يا غافلة يجدد سحرك يا غافلة يجدد سحرك يا مسحورة يا غافلة كلما شربت دم حيض الأمة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير أن تبطل كل سحر إبليسي غار في جوف هذه الجنية الغافلة وأخرجه وأصعده من جوفي لا يعظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير أن تبطل السحر الإبليسي الذي في جوف هذه الجنية الغافلة اللهم وصيده من جوفي الآن يا قدير يا عظيم وليا قدرتك يا قدير يا عظيم وليا قدرتك يا قدير يا حي يا قيوم بالرغم أنها ظالمة ظلمت الإنسية ظلمت نفسها بكفرها ظلمت نفسها بشركها لكنها ظلمت من اللبالسة وجعلوا فيها أسحار هذه الغافلة اللهم ابطل أسحار هذه الجنية التي غارت في جوفها واسحبها وصعدها من جوفي لنا يا قدير جدية ظالمة الله عز وجل أسقط أجنتك التي كانت في أرحامك بعدما سمعت الإنسية إلى رقية إسقاط الأجنة الشيطانية، ورأتك هذه الإنسية عن طريق قرينتها في المنام، رأتك بأنك تمسكين بها وتفرين خائفة مذلولة، وهناك فقر في رحمك، وكنت على هيئة نافس، فقلت للإنسية: أنا لم أرقك على هذه الجنية، لم أرقك على هذا الأمر، لكن أقول لك شيء ويتسمعنا، إذا لم تأخذ شنينها وتنفذ في جلدها، فقسما بالله إذا وجدتك، قسما بالله إذا بقيت مصرة على ظلمك، أن يقطع الله عز وجل أرحامك ويسقط جبينك ثم أقتلك بإذن الله عز وجل. فكنت تضحكين، أنت تضحكين، لم أسمعك، لكن الله يسمع فوق سبع سماوات، وهذه الإنسية سمعت ضحكتك من الداخل، تركتك وسمعت الإنسية رقية إسقاط الأجنة الشيطانية، ورأت تلك الرؤية، وواضح جدا أنه تم بأمر الله إسقاط أجنتك، تم بإذن الله عز وجل بقطع أرحامك، كنت تفرين من الضربات القوية من انتقام الله جل وعلا، لكن أين المفر؟ ثم هناك ذلك الطقس، والله أعلى وأعلم وأجل، ذلك لأنك كنت تجعلين توصيلة من الإنسية إلى رحمك ليتقوى ويتغذى جنينك بدم الإنسية، وخاصة إذا كانت دم من زمرة معينة أنتم تحبون ذلك الدم، تحولين إلى عالم الجن، ويعني ظالمة جراد على هذا الرحم هو خلقة خلق الله عز وجل، وأنت تعديت على خلقة الله جل وعلا، تعديت على هذه المخلوقة، ظلمت نفسك لأنك كفرت بالله جل وعلا، فجراد على خلقتي كما قلت ليست لك وليست من حقك، ولم تخلق أصلا لكي تسكني رحم إنسية. سبحان الله، كنت سأكمل بوعدي الأخير، وهو قتلك بإذن الله جل وعلا، وأقتلك ليس بسبيل هذه الإنسية ولا بسبيل أي شيء، بل في سبيل الله جل وعلا، لأنه من تجرأ في ملكوت الله وتجرأ على حرمات الله وقد حل دمه عندنا بإذن الله وبأمر الله. لكن سبحان الله، ولا أناجي الله جل وعلا، ثبت في خاطري وفي نفسي أنك أنت مسحورة، أنت جنية مسحورة كافلة، أنت لم تخلقي لتشرب دم العادة، لكن جعلوا فيك سحر الإبليسي ليستغلوكم، سحر الاستغلال والكفر والإلحاد، يستعملكم الملعون ويسلطكم على أرحام الإنسيات وخاصة الموحدات، فجعل فيك الملعون وملاعينه سحرا في جوفك يا جنية، هذا السحر للاستحواذ وكذا، وفي نفس الوقت هذا السحر لكي تشربي دم العادة، وأنت لم تخلقي لتشربي دم العادة، فبشربك لدم العادة يا غافلة، السحر الذي جعله فيك هو يتجدد، سحرك تجدديه بنفسك يا غافلة، أنت تتبعين حزب الطاغوت فتحداك وتحداهم أنهم خلقوا أقل من جناح بعوضة، كيف لكم أنتم معشر جن تتبعون الملعون وهو يكره نفسه، فلهذا يأخذ إلى جحيم، فكيف لا يكرهكم أنتم، كيف تتبعوا ملعونا لم يخلق شيء ولو جناح بعوضة، فالله جل وعلا خالقك وخالق كل شيء هو الله الملك القدوس، كيف تتركين الذي خلقك ومن عليك بكل ما لا يحصى من النعم، وتتبعين ملاعين يريدونكم لتكونوا معها في جحيم الا ناصرين. المهم الا الذي ثبت الله عز وجل في قلبه، لو كان من نفسه لبدأته مباشرة حتها عليك بالقتل بإذن الله عز وجل. ومراحل الرقية واضحة، إبطال ويعني حتى الطلاسم، هذه الطلاسم لم أدعو بهذه اليوم إلى ذلك السحر الطلسمي، بل دعوت الله أن يمحو الطلسم، وبالفعل لحظات إن لم يكن أصلا تم هذا الأمر سترين إلى طلسمة تجدينه محذوف، ليس فيه أي كلام وأي رموز شركية ولا أي شيء ولا شتاوي، تجديه طلسما فارغا أجوفا لا فيه كتابة. وليفوق الله عز وجل العقد التي عقدتها وذكرت أذاكينها، وبهذا تتحرر منك القرينة من سحرك وتصبح أمامنا واضحة مكشوفة، وأدعو عليك في القتل أو الموت. فتوقفت تبرئة لله جل وعلا عندما جاء في خاطري بإذن الله وبأمر الله أن هذه الجنية غافلة أنك مسحورة، فبدأت سبحان الله أدعو الله جل وعلا أن يصعد أصحارك التي في جوفك ويبطل بإذن الله جل وعلا لكي تنزع عنك الغشاوة التي هي فيك. بعدها خضعتي لله الواحد الأحد، خضعتي إن لم تخضعي لله جل وعلا فالموت ينزل عليك بإذن الله جل وعلا. هذا الذي أعرفه، لا أعرف شيئا آخر، لا أقول أسلم لله، لا أقول أي شيء، خضوع لله جل وعلا، خضوع تام. وقلتها وتعرفون مبدئي، إما خضوع للجبار وإما القتل، لا نعرف شيء آخر. لهذا إذا كان فيك خيرا، إذا كان فيك خيرا بصادق علم الله جل وعلا، ستصعد أصحارك وترجع إلى رشدك، ليس الخروج من الإنسية، لا تحدث على هذا، بل ترجع إلى رشدك أنك في حزب الطاغوت، ويجب أن تسري للذي خلقك وسيحاسبك كلنا، سنموت وسنقف بين يدي الله جل وعلا للحساب، إما خلود في جحيم أو خلود في جنان. سري إلى بيتك في جنان، سري إلى بيتك في جنان. أنا بالنسبة لي قتل جنية يعني أمثالك أنا لا يخدمني، نحن نبحث على كبار الملاعين، أما أمثالكن الغافلات فلا. بالنسبة لي خضوعك وإسلامك والتفري بنفسك لله جل وعلا هو أحسن لي وفي نفسي. أختي عندما بدأنا الجلسة وبدأت بالدعاء أحسست بأمور كثيرة، صح؟ ما الذي أحسست بالضبط؟ في صقري، لكن كنت أرى أن هناك كتابة على شيء أبيض، كتابة بالأسود في جانب المبيض الأيسر. نعم، بالنسبة لارتجاج في رجلك هذا دليل على أن هذه الملعونة كانت خائفة وفرت ونزلت، هربت من الرحم ومن المبيض ونزلت مباشرة إلى رجليك، لهذا كنت تحسين بهذه الرجفة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، كنت تقول الآن أنك رأيت كتابة على شيء أبيض بكتابة يعني سوداء، هذه الكتابة وكانت على المبيض. نعم، كانت على المبيض الأيسر. نعم، يعني الأمور التي كنت أدعو بها كنت تحسينها بالفعل، يعني رأيت وأحسست بإذن الله. نعم. الآن النقطة الثانية، ما هو الشيء الذي أحسست فيه آخر؟ عندما كنت تدعو بإبطال سحر هذه الجنية، بإبطال سحر من أجل الاستفراغ. نعم، أحس أخذ في المعدة وأطراف المعدة من الجهة اليسرى. نعم نعم هذه الرقية واضحة. نحن الآن في رقية مركبة، نحن الآن في رقية مركبة، رقيتك أنت، وأنا دعوت الله عز وجل لك أنت وللقرينة، وكذلك لهذه المسحورة الغافلة التي في جسمك. عندما كنت أتحدث معها الآن كنت تحسين بأعراضها؟ نعم، كنت في البداية أحسست أنها تقول لي لماذا أخبرتي، صوت يأتي من داخل يقول لي لماذا أخبرتي هكذا. بعدها ماذا قلت لك وهي تسمع؟ أعدها بإذن الله جل وعلا بأن تقطع أرحامها، بأن تسقط أجنتها، وعندما يحين وقت الجلسة قبل الجلسة ستقطع أرحامها ويسقط جنينها، وعندما نبدأ الجلسة بإذن الله جل وعلا سأقتلك. هكذا قلت لك في المرة الماضية، صح؟ جيد. بالنسبة أعطيتم لي رقية وقلت لك تستمع إليها ثم توافيني بإذن الله بكل ما رأيته وحسيتي من أعراض، فوافيتني وقلت يا هذه الجنية. الآن أنا أتحدث الآن، عندما بدأت وتحدث على معها ومعك وهي تسمعني الآن على أنها مسحورة منكوبة، وكنت أشرح في هذه الأمور، ماذا كنت تحسين؟ لحد الآن أحس بي بالنسبة لها، ما هو إحساسها بأنه ما دامت في جسمك فهي تتواصل مع أعصابك، فالذي عندها هي من شعور ينزغ عندك أنت في أعصابك فتحسين؟ أشعر بخوف، إحساس أنني لا أعرف شيء. أنك لا تعرف شيء، هذا إحساس وهي لأنها واضح أنها هذه حقيقة هذه مسحورة وكبلوها بأصحار، وتلك الأصحار هي التي تتركها تشرب الدم، والمشكلة أنها كلما تشرب هذا الدم الفاسد فإنها أصاب تتجدد عندها الأصحار. أنا الآن الله الذي استخلفني في هذه الجلسة، والله الذي استخلفني في هذه الجلسة، والحكم لله جل وعلا، ولهذا أنا أدعو الله عز وجل أن لا يكذب لنفسي، لأني أعرف إلا القتل، أعرف إلا الذبح، فأسأل الله عز وجل لا يكذب لنفسي أبدا، ويثبت علي ما يحبه ويرضى. وبالنسبة لي أنا سأريها بإذن الله جل وعلا، سأريها الآن بإذن الله جل وعلا، وترى قدرة الله جل وعلا، برغم أنها كافرة بالله ولكن مظلومة في حزب الطاغوت، وسحروها واستغلوها واستعملوها، ويعني هم يشتغلون بها، لكن الله جل وعلا يقيني فيه كبير جل وعلا أن يبطل الأصحار التي في هذه الجنية، يعني يبطل أصحارها وتستفرغها، وهي وهي التي ستشهدين على نفسك يا جنية. هذا شيء ستريت قدرة الله عز وجل، وبعد استفراغ أصحارك إذا أنت بينك وبين نفسك، بينك وبين الله جل وعلا، أنا لا تؤمني أصلا، أنا بينك وبين الله جل وعلا ولا أريد أن أسمع صوتك أصلا. إذا بإذن الله الله عز وجل يصعد أصحارك، إذا أصعد أصحارك وبقيت كافرا بالله جل وعلا وهو العلي، فأنا سأدعوه بموتك بقتلك بإذن الله، وبإذن الله جل وعلا يحضر عليك ملك الموت يسحبك من الأقدام بالضبط من إصبع الإبهام الرجل، وتسحب بإذن الله عز وجل جثة هابدة مقتولة إلى جحيم. نسأل الله إبطال أصحارك وتصعد أصحارك، ويا الله العظيم العليم، إذا كانت هذه الجنية بطلت أصحارها وأبطلتها وأصعدتها، لكنك عديم في نفسها أنها بقيت على الكفر وعلى الشرك وكذا، أرسل عليها ملك الموت وتقتل. وإذا أنت العليم في نفسها أن تابت لك وخضعت لك، اللهم فاسحبها إلى مكان فيه أرض المسلمين من الجن المسلم، فتعيش هناك معززة مكرمة وتتعلم دينها وتتفقه في الدين. هذا الذي سيكون في الجلسة بالنسبة للجنية، ثم بإذن الله عز وجل يعني الجلسة ستكون هكذا. هذه النقطة الأولى. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن يقبل الله عز وجل أن يمحو الطلسم المثبت في رحمتي وتفك العقد بإذن الله عز وجل المربوطة على القرينة في مبيضتي وتفك الأسحار والعقد الموجودة في رحمتي. بسم الله. ماذا تحسين الآن بعد كلامي هذا؟ أحس كأن شيء على معدتي يتحرك. نعم. على شكل تنس، كرة تنس. نعم نعم. سأدعي الله عز وجل سنبدأ في استفراغ. فأدعو ثم نبدأ في استفراغ. يعني أخي رضوان يعني يحاول أن يحضر شيء، وكذلك أدماء المرقي يعني يحضره في اللحظة التي يقول تشربي وتتوكل الله عز وجل في استفراغ. توكل الله عز وجل في استفراغ. خلاص كل شيء موجود الحمد لله بفضل الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل وتصعد الأظهار الموجودة في جوف هذه الجنية المسحورة الغافلة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل وتسحب الأظهار وتصعد من جوف هذه الجنية الغافلة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل وتشخط وتسحب الأظهار من جوف هذه الجنية الغافلة وتستفرع الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل وتسحب الأظهار من جوف هذه الجنية الغافلة وتصعد الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل الأظهار من جوف هذه تبطل الأظهار الإبليسية للاستغلال وللإلحاد والكفر الموجودة في جوف هذه الجنية وتصعد الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن الأظهار من جوف هذه الجنية الغافلة وتصعد الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل أظهارك المسلط عليك الموجودة في جوفك يا جنية يا غافلة وتصعد الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل الأظهار الإبليسية الموجودة في جوف هذه الجنية وتسحب وتصعد الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبطل الأظهار في جوف هذه الجنية وتسحب من كل جسمها وتصعد الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل الأظهار الموجودة في جوف هذه الجنية وتسحب وتصعد الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل أظهارك يا جنية الموجودة في بطنك. تبطل أظهار الأبارسة التي سحروك بها يا جنية. أظهار الاستغلال والكفر، أظهار الفجور والزنا. تسحب الآن من جوفك وتصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أنت يا جنية تحسين بتقلب لمعدتك وألام لمعدتك، والله أعلم بدأت تستفرغ، والله أعلم وأعلم وأجل هذا النوع من السحر الإبليسي في جوف الجن يكون على يعني لون أخضر ونعرف هذا بإذن الله عز وجل. وكم أرقينا كثيرا من الجن بإذن الله جل وعلا بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الأمور التي تصعد تعرفي أن الله جل وعلا برحمته أنتي كافرة به، لكن برحمته أنك مظلومة ويصعد أظهارك. فتدبري جيدا، تدبري جيدا، تدبري جيدا، وقولي الحمد لله الذي جعل هذا مخرجا في نفس الوقت، في نفس الوقت الشيء الذي أنا أدعوه الآن تدعي معي بإذن الله عز وجل. أنتي لم يعني تدخل الإسلام بعد، لكن أعيد معي وسطرينا العشر في الله عز وجل. قل بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تبطل الأظفار من جوفي وتصعد وتخرج الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الله، تبطل الأذقار الإبليسية من جوفي وتسحب وتصعد من جوفي الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب كل الأذقار من جوفي وتصعد الآن. رددي وسطرين العجب، وبعدها لا تكوني ظالمة لنفسك، وتوبي إلى خالقك وبارئك الذي يسمعك ويراك من فوق سبع سنوات، وهو الله الذي قذف في نفسي الرعفة بك بأن أدعوه أن تبطل أصهارتي وتصعد، لأنه بعد الأدعية التي ستدعيها تتوجه لله العليم الخبير. إن كانت هذه الجنية لا خير فيها بالرغم ما رأته منك، فأرسل عليها ملك الموت في هذا، ما أن تبطل أصهارك مباشرة. أعلنيها لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بينك وبينه لا أسمع صوتك، بينك وبينه. أعلنيها لله جل وعلا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، أمنت بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أعطي عهدك مع ربك ورب كل شيء وملكة أنك لا ترجع إلى حزب الطاغوت، وأن تخرج الآن ودعي الله أن يجعل لك من جد مسلم تدخلين فيهم وتعيشين لها معيشة كريمة، يعلمونك الدين، ثم تعفي نفسك وتزوجي من جني صالح مسلم وتنشي بأولاد صالحين بإذن الله جل وعلا. هذا الذي بيني وبينك هو الله الذي يرانا الآن ويسمعنا ويعلم ما في نفسك ومستقرك، ولا تقولين لي شيء ولا أريد أن أعرف شيء. هذا الذي عندي أمرك وكلته لله من قبله ومن بعد. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تبطل الأظفار من جوف هذه الجنية الغافلة وتصعد الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب الأظفار من جوف هذه الجنية الغافلة الآن وتصعد بقدرة عظيمة، تصعد بقدرة الله، تبطل بقدرة عظيمة، تسحب من كل مكان في جسمك الآن إلى البعيدة وتصعد وتبطل تفرغ الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يمحى الطمس بالمثبت على المبيض الأيمن، في القرينة على الإنسية، وتفك كل العقد المعقودة حوله على الرحم الكاملة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يمحى الطلس الإبليسي المثبت على القرينة في مبيض الأيمن بالإنسية، وتفك كل العقد المسحرة الآن بقدرة العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يمحى الطلس الملعون المثبت على القرينة في مبيض الأيسر بالإنسية، وتفك كل العقد المسحرة الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يبطل وينسف الآن كل العقد المسحرة المعقودة حول المبيض الأيسر أو الأيمن أو كامل الرحم، وتستفرغ كل الأظفار التي كانت موجودة في هذه العقد الملعونة. أختي تحسين بالاستفراغ. نعم بإذن الله عز وجل سيكون استفراغ مزدوج بإذن الله، ولا أستطيع أن أفصل أكثر من هذا لأن الوقت يداهمنا، وكذلك أصلا يعني المهم ستشربين لنا كأس من الماء بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله لأن هناك أظهار، هذه الأظهار موجودة في العقد، هذه العقد التي يعني المبيض هو موضوع عليه طلسم، والطلسم محيط يعني مثبت على القرينة على مبيضة في عقد وكذلك رحمتي من عنق الرحم والضعضي حتى إلى قلب صلب في الغالب ما تكون فيها عقد أصحاب. هذه العقد موجودة فيها أصحاب يعني عندما تفك العقد يعني تخرج الأصحاب التي كانت في وسط هذه العقد وهذه التي سند الله جل وعلا أن يصعدها وأن يخرج الآدم بإذن الله. والله أعلم والله أعلم ستحسين هذا الاستفراغ غريب ليس كاستفراغ الجلسة الماضية التي كانت في موضوع آخر تماما لأن هذا النوع يعني أن الاستفراغ سيكون استفراغ غريب بالنسبة لك ليس كالمعتاد لأنه سيكون استفراغ مزدوج وتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحق الخصم المثبت على المبيض الأيمن يمحق الخصم المثبت على المبيض الأيسر وتفك كل العقد المسحرة وتسحب الأصحار من الأرحام إلى المعدة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى القلص بالملعون المثبت على المبيض الايسر على القرينه وتبك كل العقد المعقوده على المبيض الايسر وعلى كاذب الرحم وتصعد ابصارها الان تصعد بقدره الله تصعد بقدره الله تصعد بقدره الله ربي أمر بإصعاد هذه الأصحار من الأرحام إلى المعدة وتستفرغ الآن برحمتك وقدرتك وبنك وجودك يا الله السميع بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحق خلق من الملعون المثبت على القرينة في المبيض الأيسر للإنسية وتفك كل العقد المعقودة على المبيض وعلى كابر الرحم وتصعد أصحارها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد المعقودة على المبيض الأيسر وعلى كاذب الرحم وتصعد أصحارها وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم وتسحب أصحار الجنية الغافلة والإنسية المظلومة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم وتسحب كل أصحار الجنية الغافلة والإنسية المظلومة وتسحب وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم وتسحب كل أصحار الجنية الغافلة والإنسية المظلومة وتسحب وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل كل أصحار الجنية الغافلة والإنسية المظلومة وتسحب الآن وتصعد بقدرة العظيم نعم تصعد بالله يسعد الله الذي لا إله إلا هو بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم وتصعد كل أصحار الجنية والإنسية المظلومة وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل أصحار الجنية الغافلة والإنسية المظلومة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم وتسحب تصعد كل أصحار الجنية الغافلة والإنسية المظلومة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل كل أصحار الجنية الغافلة وأصحار الإنسية المظلومة وتصعد الآن نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويرسم الصرص بالملعون الإبليسي المثبت على القرينة وفي المبيض الأيسر للإنسية لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى وينسب الصرص بالملعون الإبليسي المثبت على القرينة وفي المبيض الأيسر للإنسية نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئت فيه السحر إن الله سيبطله ما جئت فيه السحر إن الله سيبطله ما جئت فيه السحر إن الله سيبطله ما جئت فيه السحر إن الله سيبطله ما جئت فيه السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئت فيه السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله ما جئت فيه السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئت فيه السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئت فيه السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئت فيه السحر إن الله سيبطله ما جئت فيه السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حد صمد الحي القيوم تسحب كل أسحار الجنية الظالم الغافل وأبحار الإنسية المظلومة الصابرة المحتسبة الآن وتصعد بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتبطل وتسحب وتستفرغ وأبحار الشجنية الظالمة الظالمة الظالمة الغافلة الغافلة الغافلة المستعملة من حزب الطاغوت وأبحار الإنسية المظلومة الصابرة المحتسبة وتصعد وتستفرغ الآن بقدرة القدير اللهم يا حي يا قيوم أذن وأمر يا قدير بحولك وقدرتك يا عظيم أن يمحى هذا الطلس بالملعون بإبليسي المثبت على القرينة في مريض الأيسر بإبليسي وانسف لنا نسخا يا عظيم كنت تقول ان استفراغ اختي نعم استفراغ كبيره كبيره نعم ما هو نعم بالنسبة للاستفراغ هل كنت تحسين أن تفتح بيديك من أنت استفرغت من المعدة مباشرة ثم هل أحسست بسحة الأزهار من الأرحام إلى المعدة ثم تصعد؟ نعم ما هي هل يعني هل لون واحد استفرغت به وهيئة واحدة أم مجموعة من الألوان؟ هناك ماء أصفر مائل للون الأخضر والدم وهناك شيء لا أعرف ما هو كأنه لا أعرف كأنه شحم يعني شحم كرة يعني كرة صغيرة وعلى هيئة سبحان الله والله سبحان الله ولا إله إلا أنت يا الله العظيم أما بالنسبة للأصفر فذلك من أصفار الجلد ومن أصفار التمريض هل أنت دائما ترين نفسك مريضة دائما تريد أن تذهب للأطباء لكن يعني لا يوجد مرض واضح؟ لا دائما اكون يعني اسبوعين جيده وسائر الاسابيع مريضه، وعندما اذهب نعم هذا نعم هذا من أصحار التمريض هذا الأصفر وسحر إبليسي، ويكون سحر إبليسي وفي هذه تكون يعني قريبتك وأنت في نفس الوقت يعني مرضى. الشيء الآخر الأخضر الذي استفرغته وهي تسمعنا، وإن الله عز وجل يسمعني لا يؤمن في مخلوق ونسي وجني، هذه أصحار الأخضر هذا السحر الإبليسي كان في جو وفي رحم هذه الجنية الظالمة الغافلة من وعد وفى وأنت تسمعين يا جنية، وعدتك بإذن الله جل وعلا أن تقطع أرحامك ويسقط جنينك وجنتك وتم هذا بأمر الله، وعدتك بالموت فكنت يعني رأتك الإنسية تسرين بالقرينة وهاردة من الموت، لكن الموت الذي يعني لا تستطيع أن تفر ولا يسر مخلوق من الموت أبدا. الشيء الآخر من رحمة الله جل وعلا قذف في قلبي أن أدعوه أكون رحيما معك، وأنت ظالمة لكن أنت مظلومة بالنسبة لحزب الطاغوت فسحروك، فقذف الله الذي قذف في نفسي أن أكون رؤوفا يعني إلا ما قلت يعني فإني رؤوف بك صحيح يعني خلاص، فالله عز وجل من أيقن في نفسي ثم دعوته بأن يبطل أسحارك، ثم رأيت بنفسك واشهدي على نفسك والله يراك من فوق سبع سماوات ويعلم ما في نفسك يا جنية، أن الله جل وعلا برغم أنك ظالمة لا تعبديه تكفرين به لكنه عليم أنك مظلومة، أنك منذ صغرك كبلوك بأصحار واستعملوك أصحار الاستحواذ وكذلك الإلحاد وكذا وكذا، فالله عز وجل نصرك لأنك مظلومة يعني هذا ظلمك التي ظلمت به من حزب الطاغوت وأصعد أصحارك، رأيت العجب أنا كنت أقول بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد لكن أنت قبل هذه اللحظة أنت تشركين بالله جل وعلا، فسبحان الله الذي هو أرحم الراحمين وأبطل أسحارك وأصعدها، هذا السحر الأخضر وسحرك أعرفه جيدا. أما بالنسبة للكرة من الشحن ذلك هو سحر منك أن يا جنية، وكذلك جزء منه من فم معدة هذه الإنسية هذه الزورية. الآن الأمور واضحة، أنا سأتوجه لله جل وعلا يعني لا أريد الحديث كثيرا، فسأتوجه لله جل وعلا بما وعدي الذي قلته من الأول، اللهم أنت العليم الخبير إن كانت هذه الجنية، الله يسمعنا وأنت تسمعيني وهذه الإنسية تسمعني الآن، اللهم هذه الجنية تعلم بحالها إن كان في نفسها وفي قلبها وأنها أسلمت لك وخضعت لك، اللهم فاجعل لها الآن مخرجا واجعل لها من خلقك الآن يأخذون مباشرة إلى دولة إسلامية للجن فتعيش مع الجن مسلمة طائعة لك وتعرف وتتعلم دينها وتتفقه فيه، وإن لم يكن هذا يا الله وأنت عليم أن ما فيها خير فإني سأدعوك بقتلها وموتها وأن ترسل ملك الموت الآن يصحبها جثة هامدة بقدرة العظيم، هذا الذي عندي أختي. الاستفراغ تحسين الآن ما بقي عندك استفراغ؟ الحمد لله. الآن تحسين في معدتك وأرحامك يوجد فرق أم لا؟ أحس بفراغ. فراغ أي في المعدة؟ في المعدة وفي الرحم بأكمله. الرحم تحسينه في فراغ وخفيف؟ وخفيف نعم. بالنسبة للمبيض الأيسر كان فيه شد قوي، هل تحسين أن المبيض الآن مسترخي؟ وكأنه يا سيفي. نعم هل تسمعني؟ نعم معك. أحس الرحم في الجهة اليسرى أنه خفيف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا يعني واضح أن العقد والأصهار التي كانت في كامل الرحم أطل الله عز وجل وخرجها بالنسبة لجهة المبيض لم يبقى فيه الشد الذي كان فيه وتلك العرب، هذا وخفيف إن شاء الله حينه لا يوجد الآن طلسم، لأن ذلك الشد كان لأن الطلسم مثبت على القرينة في المبيض الأيسر ومربوط ومعقود بحبال وبعقد، فلهذا يعني بشد تلك الحبال وتلك العقد على المبيض تحسين أنت بالشد، لا يوجد شد يعني لا يوجد هذا الطلسم لا نبي الله جل وعلا. عندما كنت أتحدث الآن الحمد لله عندما كنت أتحدث الآن وكذلك أنا واضح في هذه الجنية، ماذا كنت تحسين؟ كانت هي عندما كنت تقول خروجي كنت أحس بشيء داخل يعني جسم يقول سأخرج لكن يبحث عن مخرج. أنا لا أتحدث على خروج، كلامي كان واضح سبحان الله، كلامي كان واضح ويشهد عليه الله السميع، كلامي كان واضح معها ولن أعيد الكلام. أنا لم أتحدث على الخروج بل تحدثت على الخضوع لله جل وعلا من بعد أن رأت بأم عينيها وفي جسمها كيف سحبت منها الأسحار وأصعدت، فصدقت في كلامي أنها بالفعل كانت مسحورة ومكبلة بأسحار الاستحواذ والاستغلال والكفر وكذا والإلحاد، فصعدت أسحارها، يعني صدقت في كلامي أنها بالفعل كانت مسحورة. الشيء الآخر أنه بعد أن رأت قدرة الله بالرغم أنها مشركة بالله قد قدرت الله عز وجل وما يعني استفرغته من أصحار بقدرة الله بهذا، فما لها إلا شيء واحد بالنسبة لي الخضوع لله، الخضوع لله، وقلتها منذ لحظات أن تسلم لله جل وعلا، لأنه بعد الذي رأته وتبقى على الكفر والإلحاد هذه لا خير فيها. أنا بالنسبة لي أعطيتها الصيغة وهي تعرفها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أمنت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، ودعاءت الله عز وجل ترجع لي لحزب الطاغوت وتسير مباشرة إلى مكان فيه مسلمين جن وتتعلم منهم الدين وتتفقه فيه ولا ترجع لحزب الطاغوت، هذا الذي عندي. أما الآن أنا سأدعو الله جل وعلا إن كان في هذه هو العليم، أنا لا أريد، أنا بالنسبة لأختي أنا لا أريد أن أصعدها هذه الجنية إلى أحبالك الصوتية وإلى منطقة في راسك وتبدا تتحدث معي، أنا لا أحب هذا، لأنه يكفيني أن الحاضر بيني وبينك وبينه موجود لله السميع العليم. رسائلي أنا أعرف أنها تصلها وأنا تسمع كل شيء، فبالنسبة لي الذي عندي قلته سأتوجه لله جل وعلا إن كان فيها خيرا هذه الجنية وأسلمت لك وخضعت لك يا جبار، اللهم فاجعل لها الآن مخرجا تخرج منه، وإن لم يكن فيها خير أرسل عليها ملك الموت يصحبها الآن جنبة هامدة. لماذا أقول هذا؟ ليس لها هي فقط، لأنه هناك من ملائكة الرحمن الذين يحضرون هذه الجلسات، لأن كنا نناجي الله وندعو الله ونمجد الله ونستعين بالله، فهناك من ملائكة الرحمن يحضرون هكذا الجلسة، وهذه الجنية ترى ما لا يراه البشر وهي تعلم، هي لو كانت من نفسها لفرت وهربت، لكنها لكي تهرب الكفر لا تستطيع، كانت بقيت كافرة لن تستطيع الهروب لأنها ترى أنه يوجد من ينتظر خروجا ليذبحها، يعني من ملائكة الرحمة هي ترى هذه الأمور، لهذا هي تبقى تقول سأخرج تبحث عن مخرج. إذا كانت تبحث على مخرج فهذا واضح أنها بقيت على الكفر، وهي ترى. وأصل حتى ملائكة الرحمن يعني كلامي واضح جدا بدعاء الله جل وعلا، خروج خضوع لله الجبار، وهم يرون إن أسلمت أو شو قامت بالشهادة أم لا، هم يرون. هنا لا يهمني، هذا شغلهم وأنا شغلي، وما لي وما لي أي مخلوق، أنا متوجه لله جل وعلا. لكن كل خلق من خلق الله جعله الله عز وجل له دور في هذا الجهاد في سبيله. فهي تعرف أنه ما موجود أمامها من ملائكة الرحمن وخاصة ملائكة عذاب، إذا كانت فيهم سمعوني وسمعوا دعاء لله جل وعلا أنه من يخرج يخرج خاضع لله أو يموت، فهي إذا أسلمت لله هم يسمعونها، إذا قامت بالشهادة هم يسمعونها، وهم يمشون بأمر الله جل وعلا، فإنها تعرف أنها ستخرج مرتاحة ولن يقوموا معها بأي شيء. أما أنها بقيت على الكفر فبديهي أنهم يعني بالمرصاد إذا خرجت يقتلونها، تبقى في جسم يحضر بالله جل وعلا ملك الموت يأخذه. خلاص يعني لا أزيد على هذا الكلام لكي لا أكثر الكلام، وربما الله عز وجل ثبت على الإنسان كل هذا الكلام في هذه الجلسة لكي تكون هي جلسة رقية بإذن الله لشفائك، وكذلك هي جلسة رقية دعوت بالله جل وعلا لكل الموحدات في دار الغيب هذه الجلسة في نفس الوقت لكي يتعلم ويفهم، سواء العباد أو المبتدين أو الرقاة أو غيرهم، من يسمع هذه الجلسة يتعلم أمور كثيرة، وكذلك حتى بالنسبة للإنسية التي هي لديها نفس الأذى الذي عندك، فإن هذه الرقية لها ولتلك الجنية، ويعني موضوع الرقية واضح يعني هو شفاك لله جل وعلا وإبطال أسحار، وكذلك هي بمثابة محاضرة تطبيقية في علم الرقية ليس التقليدية، لأنها هي جلسة إبطال أسحار جنية غافلة ظالمة، وإبطال أسحار إنسية، وكذلك القرينة، كانت جلسة يعني مركبة. ماذا أحدث يختي بكل كلام هذا؟ أحدثت بالرجل اليسرى فيها شيء من التنميل. نعم. اللهم إنك العليم الخبير البصير، إن كانت هذه الجنية بسابق علمك يا قدير، اللهم إنك السميع البصير، عليم بما في نفس هذه الجنية يا عظيم، اللهم إن كانت خاضعة لك يا قدير، وأعلنت الشهادة لك يا عظيم، وصدقت في سلامها يا عظيم، اللهم اجعل لنا مخرجا يا عظيم إلى دولة جني إسلامية تعيش فيها وتتفقه في الدين، اللهم إن لم يكن فيها خير يا عظيم، اللهم إنك العليم الخبير، إن لم يكن خيرا في هذه الجنية يا قدير، اللهم أبلغ ملك الموت الآن يسحبها إلى جحيم، اللهم إن لم يكن فيها خير يا عظيم، اللهم إن لم تكن خاضعة الآن لك يا قدير، اللهم إن لم تكن قد أعلنتها لك يا عظيم بأنك الله الواحد الأحد وأن محمدا عبدك ورسولك، اللهم أبدل علينا ملك الموت ملك الموت ملك الموت يسحبها الآن من القدم إلى جحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، إن كان فيك خيرا وأسلمت لله تخرجين الآن إلى تخرجين الآن إلى نور الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد الحي القيوم، إن كان فيك خيرا وأسلمت للشطان وحسن إسلامك. تخرجين الآن من القدث اليسرى إلى نور الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد الحي القيوم، إن صدقت في إسلامك وشهدت بأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. تخرجين الآن من القدم إلى نور الله، تخرجين من القدم اليسرى إلى نور الله، تخرجين الآن من القدم اليسرى إلى نور الله، تخرجين الآن من القدم اليسرى إلى نور الله، إلى دولة إسلام للجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد الحي القيوم، إن صدق إسلامك وخطأت وأسلمت من شفارة. تخرج الآن إلى نور الله. أختي هل تحسين بشيء في رجلك اليسرى؟ كان سنين، لكن الآن لا أحس بشيء، أحس براحة. يعني لا يوجد الآن تنميل في رجلك؟ منذ بدأت أدعو الآن في هذه اللحظات الأخيرة ذهب التنميل. ذهب التنميل. هل أحس من الفخذ؟ نعم، أفضل من الفخذ إلى أسفل الرجل. نعم، كان يبدأ من الفخذ فينزل قليلا ثم اختفى. ثم اختفى. الآن رجلك خفيفة، لا تحسين فيها بأي شيء؟ قولي بسم الله أختي وقفي وامشي ثلاث خطوات ثم اجلسي. ماذا تحسين في رجلك الآن وفي جسمك يعني كاملا؟ لكنه مرهق. نعم، لأنه كانت هناك استرامة استفراغ وكذا. المهم أنت تحسين في جسمك خفيف، أنت تعرفين جسمك لأنه كان مثقل بكثير من الملايين. كان مثقل وحد، فكل يعني تتعذب بداخلي، وكانت تشتك برأسها وتتعذب وتتقلب. في الآخر عندما كنت تطلبي من الخروج كانت تقول أريد أن أخرج، لكن الآن لا شيء. نعم، بشيء بداخل. لا يا خلاص، هي ذهبت في حالها، ذهبت في حالها. نعم، هي ذهبت في حالها لأنها رأت قدرة الله، وهذا درس كبير جدا للإنس وكذلك للجن. بالرغم أنها جنية ظالمة، لكنها هي ظالمة لك وظالمة لنفسها لأنها كفرت بالله وأشركت بالله، لكنها مظلومة لأنها كانت مسحورة واضح من صغرها، سحرها أبادسة إبليس الملعون في أصحار الاستحواذ والانقياد، كذلك أصحار الكفر وكذا والأصحار الاستغلال، يستغلونهم ويدخلونهم في العبادة. إلا من كان حقيقة هذا الذي كان على هذه الجنية، وسبحان الذي قذف في خاطري ألا أذهب معها وأكمل وعدي الذي قلته لك في المرة الماضية وكانت تسمع، وقلت أنه وجدتك سأقتلك بإذن الله بأمر الله مباشرة. سبحان الله، برغم أنها كافرة بالله جل وعلا، لكن الله جل وعلا جعل حكمة أنها تصعد وتستفرق أسحارها، فعندما صعدت أسحارها رأت الحقيقة وفهمت أن نحن ندعو في الله الذي برغم كفرها أصعد أسحارها، فكان هذا من أبلغ أساليب الدعوة لله جل وعلا والدعوة للإسلام. هذا من أبلغ يعني الطرق. أنا لا أقول للجن أسلم وربي ولا لا لا لا أجعل يعني أجعله هو يرى الآية في نفسه كاستفراغ هذه الأسحار. وأنا متيقن عندما صعدت وبثبت أسحارها أن عينيها ترى بها بشكل آخر تماما وترى الفرق كبير جدا. كذلك يقع لها انشراح في قلبها وصدرها وتحس أن صدرها يعني خفيف هي. وكذلك تحس أن القبضة التي كانت في قلبها غير موجودة. و المهم لا أفيد صراحة الجلسة واضحة يعني لا أعقب أكثر من هذا فكل شيء واضح. خلاصة قول أختي المبيضة الأيسر تحسيه خفيف الحمد لله لا يوجد فيه طرصة. رحم كامل خفيف الحمد لله بفضل الله لا توجد فيه أصحاب. لا تحسين باستفراغ معدتك فارغة يعني تحسينها خفيفة جسمك كله خفيف. التنميل في الأخير الذي كان في الرجل اليسرى غير موجود أصلا الحمد لله ذاتت في حالها والملتقى بين يدي الله جل وعلا. لا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.